الذي مر علينا واستشكلناه في الدرس الماضي. نعم. قلت تكلم عن مسألة اشتراط الولي ثم قال: وتعقب بأن عائشة رضي الله عنها وهي التي روت هذا الحديث كانت تجيز النكاح بغير ولي، كما روى مالك أنها زوجت بنت عبد الرحمن أخيها وهو غائب، فلما قدم قال: مثلي يفتات عليه في بناته. وأجيب بأنه لم يرد في الخبر التصريح بأنها باشرت العقد، فقد يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى كفء وأبوها غائب، فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر، ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح، ثم قالت: ليس إلى النساء نكاح. أخرجه عبد الرزاق. نعم. فهذا محصله أنه لم يقع التصريح بأنها زوجت، وإنما الأمر محتمل أنها إما ثيب أو الذي قام بالتزويج غيرها. في الموضع الثاني الاستذكار لابن عبد البر. اسلم. قال أبو عمر: قوله في حديث هذا الباب: إن عائشة رضي الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير ليس على ظاهره، ولم يرد بقوله زوجت حفصة والله أعلم إلا الخطبة والصداقة والرضا ونحو ذلك دون العقد، بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا قالت: أنكحوا واعقدوا، فإن النساء لا يعقد. هذا جيد. هذا ومعنى أنها زوجت يعني أشارت وأمرت بمكانها، لا أنها باشرت الإنكاح. هذا كلام جيد من عبد البر. هذا الباجي شرح الموطأ. نعم. قال: مسألة: وأما عقد نكاح حفصة وأبوها غائب وهي بكر. قوله إن عائشة رضي الله عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام يحتمل أمرين: أحدهما أنها باشرت عقدة النكاح، ورواه ابن مزين عن عيسى بن دينار قال: وليس عليه العمل، يريد عمل أهل المدينة حين كان بها عيسى، لأن مالكا وفقهاء المدينة لا يجوزون نكاحا عقدته امرأة، ويفسخ قبل البناء وبعده على كل حال. والوجه الثاني أنها قدرت المهر وأحوال النكاح وتولى العقد أحد من عصبتها، ونسب العقد إلى عائشة رضي الله عنها لما كان تقريره إليها. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول: اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح. وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها، وقد تقدم الكلام على ذلك. الوجه الثاني الذي اختاره أبو الوليد بن باج هو اللي أشار له ابن عبد البر. نعم. في الاستذكار أنها أمرت بذلك وأشرفت عليه، لا أنها تولت ذلك بنفسها. نعم. قال القاضي أبو الوليد رحمه الله: ويحتمل عندي أن يكون العاقد لنكاح حفصة بنت عبد الرحمن أخوه أو ابنه إن كان قائما بأمره. هنا ضاقت الدائرة، أن المتولي لعقد النكاح إما أخو عبد الرحمن أو ابنه وهو أخوها، ومع ذلك عبد الرحمن وش يقول؟ أيفتات علي؟ فكأنه لم يعلم. فهذه فيها بقية الإشكال، إلا أنه لما عد غائبا حكم الحاكم أو الأمير بتولية الولي الأقرب منه، هذا محتمل. إيه نعم، في تتم الكلام هذا في المسألة الثانية، وهي قال وأما عقد مسألة وأما عقد نكاح حفصة وأبوها غائب وهي بكر، فإن مذهب مالك أنه لا يجوز أن يعقد نكاح بكر ذات أب غير أبيها وإن كان غائبا، إلا أن يكون قد غاب غيبة انقطاع. قال ابن حبيب عن مالك لا ترجى رجعته. وفي المدونة مثل من يخرج من مصر غازيا إلى الأندلس وإفريقيا أو طنجة، فهذه تزوج. قاله ابن القاسم ورواه علي بن زياد عن مالك. إلى أن قال فإما أن تكون عائشة رأت غير هذا، وإما أن يكون معناه أن عبد الرحمن قد كان وكل من يعقد هذا النكاح فعقد على أدنى من المهر الذي كان يعتقده هو أن يبذل لمثله، أو وكل من يعقده على الإطلاق دون تعيين، إلا أنه ظن أن ذلك يقوم له مقام التعيين، وذلك أن البكر ذات الأب أو الوصي ليس لها أن ترضى بأقل من مهر مثلها. وأما الثيب ففي المدونة لا يجوز لها ذلك، وقيل إن ذلك جائز لها، ويحتمل أن يكون لم يعين الزوج وظن أنه يعدل به عن مثل المنذر إلى مثل عروة أو عبد الله ممن كان أفضل من المنذر، فلذلك أنكر أن يصنع به مثل هذا أو يفتات عليه، ولذلك احتاج المنذر أن يجعل الأمر بيده، ولو لم يكن النكاح لازما لما احتاج إلى ذلك، ولو كان النكاح فاسدا لا يجوز أن يقر عليه. وهذا يبقي الإشكال، لكن يقول يقلل الاحتمال أنه يفتات عليه بالكفر الذي كان يريده لابنته، وأن عائشة رضي الله عنها رضيت من نكاح حفصة بنت أخيها بالمنذر، لكن ظاهر كلامه يفتات علي محتمل هذا وهذا. في كلام آخر؟ ها؟ بقية نقول سم؟ الباقي نقول لا عند غيره في شيء آخر؟ لا هذا اللي يبقى الإشكال في الافتيات، لكن هذا محتمل على ما ذكره الشراح أن رياتهم في تحديد هذا الكفر، وأنه كان يؤمل في غيره، أو افتياتهم في تحديد المهر أو غير ذلك، وليس افتياتهم في عقد النكاح، وليس فيه ما يدل على أنه أقام وصيا يزوج عنه. على كل حال ترجع إلى الأصول أنه لا تزوج المرأة إلا بولي، لا تنكح المرأة إلا بولي، وأن عائشة رضي الله عنها لم تخالف الحديث فلم تنكح ابنة أخيها بغير ولي، وأنه ومعنى قوله زوجها أو زوجت ابنة أخيها حفصة أي أشرفت على ذلك وقامت عليه. نعم. ها وشو؟ إيه في مسألة المسألة الآن هو في التزويج في لا إله إلا الله رقم كم الحديث حتى ها إيه لما قال لها فإن ذلك بيد عبد الرحمن ما كنت ليرد أمرا قضيتيه، يعني أنه لما جعل الأمر إليها لم يكن هذا طلاق. نعم، والعقد انتهى، العقد قد تم، لكن لما جعل الأمر إليها لم يكن هذا من باب التمليك، على ما ترجم مالك باب ما لا يبين من التمليك، لما جعل الأمر إليه إلى عائشة رضي الله عنها إلى حفصة عند إلى عائشة رضي الله عنها ولم يكن ذلك طلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام لأن المنذر لما كلمته عائشة كلمت المنذر زوج حفصة فقال ذلك بيد عبد الرحمن، فوض الأمر لعبد الرحمن إن شاء إمضاءه وإن شاء التفريق. فقال عبد الرحمن ما كنت ليرد أمرا قضيتيه، يعني عائشة، ففيه أنه سكن غضبه لما قال ما مثلي يصنع به هذا وما مثلي يفتات عليه. فلما فوض المنذر الأمر بيد عبد الرحمن لم يجعل ذلك طلاقا حيث لم يصرح بالمفارقة. اي نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الإيلاء. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن كان يقول: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يفيء وإما أن يطلق. قال مالك: وذلك الأمر عندنا. وذكر الإيلاء في الطلاق لأن الإيلاء فيه نوع مفارقة، من جهة أنه حبس هذه المرأة هذه المدة، وهو أن يحلف على ألا يأتيها للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فينفاءوا أي رجعوا عن هذا الحلف، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق أي عزموا المفارقة. فإذا تمت المدة الذي يوقفه الحاكم إما أن يرجع عن إيلائه أو يعزم على الطلاق. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف، الأشهر وقف حتى يطلق أو يفي، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. وهنا يأتي السؤال: لماذا أو ما الحكمة من تحديد المدة بالأربعة أشهر؟ لما لم تحد بأقل أو بأكثر؟ هنا أخذوا في حديث عمر لما سأل حفصة لما سمع المرأة وهي تتوجد على فقد زوجها، سأل حفصة فقال الأربعة أشهر، هذا استنباط من الآية، لكن الآية لماذا حددت بالأربعة أشهر؟ إما أنه تعبدي، أن هذا تعبدي يرجع إليه، وإما أن يقال أن هذه المدة إمهال لهذا الحالف، مدة تعبدية أمهل الله بها هذا الحالف، وهي مقاربة من الأربعة أشهر وعشرة، وهي حكم الإحداث، لكن ليس بينها وبين الإحداث رابط إلا في المدة لا في المعنى، والله العالم أنها تعبدية. عندكم فيها شيء أو شو؟ أي أنها من لها علاقة بالإحداد، والإحداد أربعة أشهر وعشرة، والعلاقة بينهما في المدة لا في الموجب. إن عمر رضي الله عنه لما سمع المرأة تتوجد على فقد زوجها والله لولا الله ترجى أوائله لهز من هذا السرير أطرافه أو قمائله، وكان يبعث البعوث للجهاد، فسأل حفصة كم تبقى المرأة عن زوجها، فرأى عمر أربعة أشهر ويعودون إلى نسائهم، في رواية ستة أشهر، كأن هذا مأخوذ من الإيلة، لأن هذا المولي الحالف يرجع ويحبس أربعة أشهر، فإذا قال والله لا أتيها يحبس أربعة أشهر، والفقهاء يقولون هذه المدة تحسب من التراطع لا من الحلف، فإن حلف ثم ترافع بعد شهرين تحسب المدة من أين؟ من إنظار القاضي له، فإن فاء أي بالجماع ورجع لئلا يضرها بعد الأربعة أشهر أو في أثنائها قبل، وإلا بعدها يخير بين الإمساك وبين الطلاق، كأنها تعبدية والله أعلم، إلا أن يظهر شيء. وشو؟ ولهذا في الخصومة المدة ما تحسب من الإيلة. ما أدري والله، لكن المشهور في المذهب أنها من إنظار القاضي له، من إنظار القاضي له. أحيانا ما ترفع المرأة إلا بعد سنة، فيمهل من إمهال من إنظار القاضي له. نعم. والظاهر بالنسبة للإحداد تعبدية، لأنها نسخت من كم؟ نسخت من المدة من الحول الذي كان معروفا في الجاهلية في عدة المرأة إلى 14، فهي في الإحداد تعبدية. يبقى في مدة التربص في الإيلة فيها مع المعنى التعبدي، هل هناك معنى آخر؟ محتمل، المسألة محتملة، والأظهر هو التعبدي، والله أعلم. بدل الإخوان شيء؟ في شيء شيخ محمد؟ شيخ مفلح في شيء؟ شيخ بريك؟ نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن كان يقولان في الرجل يولي من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر إنها تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. عجيب، فهذا قول لهؤلاء لسعيد وأبو بكر بن عبد الرحمن أن في المولي إذا مضت الأربعة الأشهر تحسب تطليقة، وهذا ما هو ظاهر في الآية، لأن في الآية فإن عزموا الطلاق أي إذا لم يفئ بالجماع. الله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، فله عليها الرجعة ما دامت في عدتها. قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. إذن هؤلاء أربعة: سعيد وأبو بكر بن عبد الرحمن ومروان بن الحكم وابن شهاب، كأن مالك يميل إليه في طريقته في عرض أقواله. إيه نعم. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع امرأته، إنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا، فإن لم يفي دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول إذا مضت الأربعة الأشهر، ولم يكن له عليها رجعة لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، فلا عدة له عليها ولا رجعة. وهذا يشير ما أشرت إليه من الخلاف، خلاف المذهب، أن مالكا يرى المدة تحسب المدة من الإيلة لا من الترافع عند القاضي. نعم. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يراجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي عدتها، كان أحق بها، وإن مضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها. نعم. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فانقضي الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدة الطلاق. قال: هما تطليقتان، إن هو وقف فلم يفي، وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الإيلاء بطلاق، وذلك أن الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها مضت وليست له يومئذ بامرأة. نعم. قال مالك: ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى تنقضي أكثر من الأربعة الأشهر فلا يكون ذلك إيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر. فأما من حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. هنا فرق بين المدة التي ينظر فيها شرعا والمدة التي حلف بها هو. لو حلف ألا يطأها أربعة أشهر فالحلف شيء والإيقاف شيء آخر. نعم. قال مالك: ومن حلف لامرأته ألا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء. قال مالك: وقد بلغني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. نعم. باب إيلاء العبد. وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران. وهذا على القاعدة أن الذي يجب على الرقيق من الحقوق هو نصف ما يجب على الأحرار. نعم. باب ظهار الحر. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. صورتها أن يقول قائل: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي، وتو في البر بالأمان ما تزوجها، متى يعتبر ظهار؟ بتزوجها. ولهذا قال عمر: إن تزوجها فقبل أن يمسها يكفر كفارة الظهار، وهي المتدرجة من العتق إلى فإن لم يستطع فصيام شهرين، فإن لم يقدر شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام 60 مسكين. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها فقال: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. والظهار فيه معنى الطلاق بالمنع وإن لم يكن هو طلاق، لكن مالك رحمه الله أدرجها جميعا في كتاب واحد مع اختلاف التبويب. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: كلهن علي مثل ظهر أمي. فعروة بن الزبير قال: عليه كفارة واحدة. أظن ظنا أن المذهب لا يوجب عليه أربع كفارات، لكل واحدة كفارة. وجه ذلك لأنه ظاهر من أربع نساء، فالعبرة بالمظاهر منهن لا بذات المظاهر. نعم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. نعم. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى في كتابه في كفارة المتظاهر: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والرقبة لا بد أن تكون مؤمنة، فإنها جاءت في آية المجادلة مبهمة، لكن ترجع إلى الرقبة لوصف الإيمان بهذا القيد في آية النساء: فتحرير رقبة مؤمنة. نعم. قال مالك: في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة، قال: ليس عليه إلا كفارة واحدة، وإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. هذه اختلفت، تظاهر عدة مرات من امرأته: هي علي كظهر أمي، هي علي كظهر أختي، كررها ولم يكفر، فكفارة واحدة كالأيمان على شيء واحد. إذا حلف أيمانا على شيء: والله ما أذهب لفلان، والذي لا إله إلا هو ما أجيه، وربي الذي خلقني ما أطب عليه، ففيها كفارة واحدة إذا لم يسبق أنه كفر عن واحدة. فإن كفر ثم رجع فحلف كفرة أخرى. والظهار إذا ظهر ثم كفر ثم ظهر ثانية فكفارة ثانية. أي نعم. قال مالك: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر ويستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعت. وهذا القول فيه رفق من جهة أنه عصى بالمسيس قبل الكفارة، والقول الثاني أنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، ثم لم يكفر ومسها، أن عليه كفارتان: كفارة قبل المسيس، كفارة بالفعل قبل المسيس، وكفارة للظهار. فجعلوا الكفارة عليه كفارتين، وأشار إلى هذا القول ابن عبد البر في الاستذكار. أي نعم. قال مالك: والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء. قال لو قال: هي علي كأختي من الرضاعة، يشمل أخته من الرضاعة أخته من النسب، وأمه من الرضاعة وأمه من النسب، لأن الجميع محرمات. نعم. قال مالك: وليس على النساء ظهار. لو قالت المرأة: أنت عليك ظهر أبي، هل يعد ظهار أو لا يعد ظهار؟ قولان لأهل العلم. المشهور عند الجمهور أنه لا يعد من قول المرأة ظهار، وإنما عليها كفارة يمين وعليها التوبة. ثم تقول ثاني وهو رواية في المذهب أنها ظهار أيضا، لأن الحكم واحد. نعم. قال مالك: في قول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال مالك: سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك: وإن تزوجها المتظاهر بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. ظهرت الصورة هذه: ظاهر من امرأته عاصية ثم أجمع أن يعيدها، والكفارة سائلة عليه، قال: أجلت يا طالق. فلما طلقها وبانت، رأى أن يتزوجها مرة ثانية، فهنا يبقى عليه أحكام الظهار حتى يكفر، فلا يمسها بزواجه الثاني حتى يكفر في كفارة الظهار. قال مالك: في الرجل يتظاهر من أمته إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها. فجعل الكفارة في النكاح صحيح كفارة في الوطء للسرية، لأن كلاهما كفارة الظهار إن أراد الظهار. قال مالك: لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي. فقال عروة بن الزبير: يجزئه عن ذلك عتق رقبة. حول الأخوة إلا بالله، ظاهر من كل الحريم يرضيها، الله المستعان. كأن ابن الزبير عروة بن الزبير جعل عليه كفارة واحدة عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. نعم. باب ظهار العبيد. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحوا من ظهار الحر. قال مالك: يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر، يعني أنه في العتق عليه رقبة ما تتنصف، في الصيام يجعلونه صيام شهرين لأن الحكم تعبدي كما لو سرق العبد، يعني أن هذه عقوبة مقدرة شرعا. نعم. قال مالك: وظهار العبد واجب وصيام العبد في الظهار شهران. قال مالك: في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء، وذلك أنه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإيلاء قبل أن يفرغ من صيامه، لأن قلنا في الإيلاء على العبد كم؟ شهران، يتربص شهران، وهذه الشهران الآن في صيام كفارة الظهار، فلا يدخل الإيلاء على هذا الظهار للعبيد. نعم. باب ما جاء في الخيار. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن على قول مالك، على ما اختاره مالك أنه إذا مضت الأربعة من إيلائه، مضت الأربعة أشهر من إيلائه لا من تربصه، فعندهم الأربعة أشهر هي المدة. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن الثلاث أنها اعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الباب، ما جاء في الخيار، أي تخير المرأة الرقيقة إذا عتقت بين أن تبقى مع زوجها أو يفارقها بالفسخ. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة ولنا هدية. اللهم صل وسلم عليه. وقد خيرت شريعة بريرة بين زوجها مغيث أن تبقى تحته أو أن تطلق، وكان زوجها وسط حتى رسول الله فيها يحبها وهي لا تريده، فاختارت رضي الله عنها الفراق. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: في الأمة تكون تحت العبد فتعتق، إنها لها الخيار ما لم يمسها. وإن مسها، الواقع وإن مسها فلها الخيار، لأن هذا الحكم غير مؤقت بالمسيس، وهذا اجتهاد من ابن عمر. نعم. قال مالك: فإن مسها زوجها فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار فإنها تتهم ولا تصدق فيما ادعت من الجهالة، ولا خيار لها بعد أن مسها. الله أعلم. نعم. نعم. بعد العتق حالا ما تدري، هذه من المسائل التي تغيب، من المسائل التي تغيب، ولم يأتي في قصة بريرة أنها خيرت بين المسيس وغيره. اي نعم. ها؟ نعم، لكن رضاها بالوطء بناء على الاصل، ولم تعلم ان هذا لها حق في الخيار. وفي حديث بريرة لم يأتي فيه التنصيص على انه قبل المسيس او بعده. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زبراء أخبرته أنها كانت تحت عبد وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلى حفصة رضي الله عنها زوج فأرسلت إلي حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدعتني قالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء. قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثا. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله قلت الخاتمة. الله المستعان. في حديث حفصة يدل على أن هذا كأنه مستقر عنده ما لم يمسك، أن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك، والله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت. هذا الخيار العيب، على العيب في الزوج، فكما أن الزوج له أن يرد العيب على المرأة كذلك المرأة تزوجت فبان أنه مجنون وهذا عيب لم يذكر له، فهي على الخيار إما أن تبقى وإما أن تفسخ. أي هذه صورة، تزوج حر أمة خشية العنت كذا ثم عتقت فليس لها الخيار، لأن الخيار لأجل الحرية وهي تحت حر. أي نعم. وقال مالك: في الأمة تكون تحت العبد ثم تأتق قبل أن يدخل بها أو يمسها، إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها وهي تطليقة، وذلك الأمر عندنا. هل يعد تطليقة أو فسخ؟ مالك رحمه الله يرى أنها تطليقة، هذه لها أثر في العدد، في عدد الطلقة، فإن عد فسخا كما يقال في الخلع وكما يقال في فسخ الحاكم فهذه لا تحسب في التطليقات ولها أثر الطلاق وهو المفارقة. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. وقال مالك: وذلك أحسن ما سمعت. نعم. قال مالك: في المخيرة إذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، فإن قال زوجها: لم أخيرك إلا واحدة، فليس له ذلك، وذلك أحسن ما سمعت. الله المستعان. نعم. قال مالك: نعم يمضونه، لكن مالك يقول إذا قالت إذا خيرها وقالت اختار ثلاث طلقات، وجه ذلك أنه لما أعطاها الخيار في أن تطلق نفسها فطلقت ثلاثا سرى ذلك الثلاث، لم يكن طلقة واحدة، فإن قال أنا ما نويت إلا طلقة واحدة فهنا يأتي البحث. مالك رحمه الله يرى أنها ثلاثا بإعطائها وتفويضها أمرها لنفسها فطلقت نفسها ثلاثا. نعم. قال مالك: وإن خيرها فقالت: قد قبلت واحدة، وقال: لم أرد هذا، وإنما خيرتك في الثلاث جميعا، أنها إن لم تقبل إلا واحدة أقامت عنده ولم يكن ذلك فراقا، فأرجع التخير إلى نيته. الله المستعان. نعم. حاشية ايش؟ اذا علمت ان لها خيارا فامرها بيدها ما دمت في مجلسها ما لم تقم منه او تأخذ في عمل اخر او يمسها، فاذا كان شيء من هذا بطل خيارها. محمد بن حسن صاحب ابي حنيفة، فاما ان مسها ولم تعلم بالعتق او علمت به ولم تعلم ان لها خيار فان ذلك لا يبطل خيارها كما ذهب خلافا لما قال مالك، فأرجع الأمر إلى أن إذا جهلت، إن جهلت الأمر أو لم تعلم أن الأمر يرجع إليها، فجعلوا الخيار في الطلاق فكر خيار في البيع، خيار المجلس يعني، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في الخلع. وحدثني يحيى أن ثمت قاعدة في هذا مفيدة لطالب العلم، أن كل فسخ من جهة الزوج فطلاق، وكل فسخ من جهة المرأة إما بعوض أو بغيره فخلع، وكل مفارقة من جهة الحاكم ففسخ. يدخل بين هذه الأصول أصل إذا فوض الرجل الأمر للمرأة قال الأمر إليك فاختارت الطلاق صار طلاقا بالتفويض لا بأنه أمر مستحق للمرأة، هذه أنواع المفارقات الثلاثة ولها أحكامها، أحكامها في الأثر في العدد في الطلقات، فما كان فراق من جهة الزوج فطلاق، وما كان من جهة الزوجة فخلع، وما كان من جهة الحاكم ففسخ. خلع وهو نوعان، إما بعوض ولا جناح عليهما فيما افتدت به، أو بغير عوض. وكأنهم يجعلون الفسخ بغير عوض من جنس فسخ القاضي. ومن أثر ذلك في الخلاف أنه في الطلاق عدتها ثلاث حيض، في الفسخات لا، حيضة واحدة، وإن كان فيه خلاف ما يتعلق بالخلع. أي نعم. باب ما جاء في الخلع. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصاري رضي الله عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل رضي الله عنها عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها، يعني لا أنا ولا هو، ما نام ذاك الليل يا ويلي، لا أنا ولا هو، لا أنا ولا ثابت بن قيس، يعني لا أعيش معه ولا أعيش معي. الله المستعان. لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. قالت حبيبة رضي الله عنها: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها، يعني اعتبره خلعا. فهل هي حبيبة بنت سهل أخت لسهل بن سعد رضي الله عنه؟ محتمل. وجاء في الصحيحين أنها قالت: أرد عليه حديقته، أعطاها نخل مزرعة، فقال: أتردين عليه حديقة؟ قالت: أرد عليه حديقته وزيادة يا رسول الله. وفيها أنها قالت: إني أكره الكفر في الإيمان، فأمره النبي أن يقبل ما دفع إليها وأن يفارقها، ولم يحسب ذلك طلاقا. هذا وجه المذهب في اعتبارها فسخا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن مولى بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. مولاة لصفية بنت أبي عبيد وهي زوجة عبد الله بن عمر، اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فأقرهم ذلك ابن عمر في الخلع. نعم. قال مالك: في المفتدية التي تفتدي من زوجها، إذا علم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها مالها. هذا إشارة للخلاف، هل الخلع طلاق ولا ما هو طلاق؟ وكأن مالك يرى أنه طلاق، جمهور أهل العلم على أنه ما هو طلاق، فسخ. نعم. قال: وهذا الذي كنت أسمع والذي عليه أمر الناس عندنا. قال مالك: لا بأس أن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما أعطاها. هذه مسألة التي وقع فيها الخلاف، هل لها أن تفتدي بأكثر مما دفع أو أن ليس له فيها إلا ما دفع؟ أما العمل في القضاء عندنا الآن فليس له إلا ما ساق من المهر ومن العروض أي الهدايا. ودليل من قال لها أن تطلب بأكثر، له أن يطلب بأكثر مما دفع، عموم الآية: ولا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي حديث حبيبة بنت سهل امرأة ثابت قالت: أرد عليه حديقته وزيادة. نعم. باب طلاق المختلعة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ربيعة بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فلم ينكره. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عدتها عدة المطلقة. جعلها ثلاث حيض، والمشهور أن عدة المختلعة حيضة واحدة تسمى بحيضة الاستبراء، تعتد حيضة واحدة استبراء لرحمها في سائر الفسوخات، وأنها ليست كالطلاق. وبعض أهل العلم يجعل الفسخ من جهة المرأة بغير عوض أن عدته ثلاث حيض خروجا من الخلاف بين أهل العلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. نعم. قال مالك في المفتدية: إنها لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد، فإن هو نكحها ففارقها قبل أن يمسها لم يكن له عدة عليها من الطلاق الآخر، وتبني على عدتها الأولى. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. نعم. قال مالك: إذا افتدت المرأة يعني أن ليس له مراجعة، إن قالوا عدتها عدة طلاق في أثناء العدة هي مفسوخة، فإن أراد أن يرجع لعقد جديد فيرجع إليها بعقد، وليس يسمى مراجعة إنما بعقد جديد، فإن طلقها قبل المسيس إتماما للعدة السابقة ثلاثة حيض. نعم. قال مالك: إذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها طلاقا متتابعا نسقا فذلك ثابت عليه، فإن كان بين ذلك صمات فما أتبعه بعد الصمات فليس بشيء. نعم. باب ما جاء في اللعان. واللعان فيه نوع مفارقة، بل هي مفارقة مؤبدة، فإن الطلاق مفارقة مؤقتة سواء في الطلقة الأولى أو الثانية، وفي الطلقة الثالثة كذلك فراق مؤقت بأن تنكح غيره. أما اللعان فإنه فراق مؤبد، فراق مؤبد في الدنيا. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمرا العجلاني رضي الله عنه جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم رضي الله عنه إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. وفي هذا أن المفتي يعنف إذا احتاج إلى التعنيف والتأديب، فإنه عليه الصلاة والسلام ها هنا عنف عاصما في كراهته لأن يسأل عن شيء لم يقع، لا سيما مثل هذه المسائل العظيمة، وأنه قال له ما شاء الله أن يقول. وعاصم لما سأل النبي ما هو على أنها واقعة، على أنها مسألة طرأت فسأل عنها، وعويمر العجلاني رضي الله عنه لم يصبر، قال: والله لا أصبر حتى أنتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا فيه أصل أن المفتي يعلم ويؤدب، ليس فقط يعلم ويكفي، وإنما مع التعليم تأديب. نعم. فقال عويمر رضي الله عنه: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل رضي الله عنه فتلعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر رضي الله عنه كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك قال ابن شهاب فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. والحديث فيه اختصار، فإن عويمر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام استنظره، ففي ذلك الموقف نزل عليه الوحي، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا، فقرأ الآيات من أول النور والذين يرمون أزواجهم. وهذا فيه أن السياق هنا فيه اختصار. ثم إن عويمر رضي الله عنه قال كذبت عليها يا رسول الله إن أبقيتها، الحين اتهمها وأبقيها، ففرق بينهما مؤبدا، وكانت سنة في المتلاعنين. المرأة حبلى فجاءت به على نحو يشبه من اتهمه عويمر، فقال عليه الصلاة والسلام والله لولا أني آخذ بالتهمة لأقمت عليها الحد. وهذا فيه الأصل العظيم أن الشريعة متشرفة للستر، ما دام لم يترى فيستر عليهم، ولو كان آخذا بمجرد التهمة لأخذ هذه المرأة بشبه هذا الذي اتهمها به عويمر. نعم. والتلاعن كنت أظنه نادرا حتى وقفت من أصحاب الفضيلة في محاكم الأحوال الشخصية على أحوال كثيرة منه، حتى إنه في عام 38 عدد قضايا اللعان في المحاكم نافت على 700 قضية. نعم، نافت على 700 قضية. ولبهذا نعجب من عظيم فقه البخاري رحمه الله، فإنه أورد لهذه المسألة كتابة في الصحيح، كتاب اللعان، كما أورد كتابة في القسامة. وهذا من دقائق فقه البخاري، وبعيد نظره رحمه الله. نعم. تطليق أحسن الله. أيضا في تعظيم الوحي، الله أنزل فيها آيات، ما هي بآية، أربع آيات. سم. وتطليقه إياها ثلاثا. ما فائدته هنا بعد اللعان؟ تحصيل حاصل. ولهذا قال مالك فصارت سنة في المتلاعنين أنهم يفرقون ولو تابوا. ولهذا أعظم أنواع الفرقة فرقة اللعان، يليها فرقة إيش؟ التطليق بالثلاث. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، لأن إلحاقه بها يقين وانتفاء الزوج منه شك، فصير إلى اليقين بدل الشك. وفيها الحديث الواد للفراش وللعاهل الحجر. نعم. قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كتابه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويقرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نسأل الله العفو والعافية. لو سألكم سائل قال وجدت مع امرأتي رجلا هل تنسبونه إلى اللعان أو إلى الطلاق؟ هذا وارد أن يأتيكم. ها إيه. وإن لم تحمل فطلاق. الله لا يبلعنا، الله لا يبلعنا. الطلاق أقرب، شوف حال سبيلها. الله المستعان. نعم. قال مالك: السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. قال مالك: وعلى هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. لماذا سرية القذف 80 جلدة ويلحق به الولد؟ لأنه لم ينفه. نعم. قال مالك: وإذا فارق الرجل امرأته فراقا بائنا باتا ليس له عليها فيه رجعة، ثم أنكر حملها لاعنها إذا كانت حاملا وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعت، ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي لا يشك فيه ولا يعرف أنه منه. قال: فهذا الأمر عندنا والذي سمعت. صلى الله عليه والعافية. نعم. قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها 3 وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، فإن أنكر حملها بعد أن يطلقها 3 لاعنها. قال: وهذا الذي سمعت. نعم. قال مالك: والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكه حد. قال مالك: والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والذين يرمون أزواجهم فهن من الأزواج. قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا. لأن وصف الزوج لا يتعلق بالمسلمة، كل من كانت زوجة أي أقر الشارع الزواج منها. إيه نعم. قال مالك: في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكفر، والعبد إذا تزوج. قال مالك: والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها. نعم. قال مالك: في الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد يمين أو يمينين ما لم يلتعن في الخامسة، إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. إذا التفريق بعد الخامسة، بعد اليمين الخامسة. نعم. قال مالك: في الرجل يطلق امرأته فإذا مضت 3 أشهر قالت المرأة: أنا حامل. قال: إن أنكر زوجها حملها لاعنها. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله لا يبلانا. نعم. قال مالك: في الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطأها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. فهنا افترض حكم اللعان حتى في ملك اليمين، ليس فقط في النكاح، فهذا معنى أنها فرقة مؤبدة، سواء بين زوجين أو بين مالك ورقيقه وسريته. نعم. قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق. لاعنها قبل الدخول، تفريق مؤبد، فهنا اضطرد حكمه كما لو طلقها قبل الدخول فلها نصف الصداق. وهذه مسألة خلاف، الذي يعرفه في المذهب أنه ليس لها شيء، ليس لها الصداق، اختلاف الصورة بين الصداق واللعان، بين النكاح، بين الطلاق وبين اللعان. نقف على هذا الموضع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.